الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله ترجمة النووي: باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا ليث بن سعد، فأم حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، وقال بايعناه على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن عيينة حامو وحدثنا ابن نمير قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، إنما بايعناه على أن لا نفر. قال وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا حجاج عن ابن فريد قال أخبرني أبو الزبير سمع جابر يسأل: كم كانوا يوم الحديبية؟ قال: كنا 1400 فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي تمرة، فبايعناه غار جد بن قيس الأنصاري اختبأ تحت بطن بعيره. قال وحدثنا إبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج بن محمد بن الأعور مولى سليمان بن مجالد قال: قال ابن فريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر يسأل: هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم في الحليبة؟ فقال: لا، ولكن صلى بها ولم يبايع عند الشجرة إلا الشجرة التي في الحديبية. قال ابن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بئر الحديبية. قال وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعري وسويد بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبدة وله بن سعيد. قال سعيد وإسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال: كنا يوم الحديبية 1400 فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنتم اليوم خير أهل الأرض. وقال جابر: لو كنت أبصر لرأيتكم موضع شجرة قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال: سألت جابر بن عبد الله عن أصحاب الشجرة فقال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 1,500. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والمنذر قال حدثنا عبد الله بن إدريس وحدثنا رفاعة بهم قال حدثنا خالد يعني الطحان كلاهما يقول عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش قال حدثني سالم بن أبي الجعد قال: قلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: 1,400. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عمرو يعني بن مطيع يعني بن مرة قال حدثني عبد الله بن أبي أوفى فكان أصحاب الشجرة 1,300 وكانت أسلم هم المهاجرين. قال وحدثنا ابن مهنا قال حدثنا أبو داود قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو سمير جميعا عن شعبة بهذا الإسناد مهله. قال وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريق عن خالد عن الحكم بن عبد الله بن الأعرج عن معقل بن يسقان لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع حصنا من أغصانها عن رأسه ونحن 1,400. قال ولم نبايعه على المد ولكن بايعناه على أن لا نهر. قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس بهذا الإسناد. قال وحدثناه حامد بن عمر قال حدثنا أبو عوانة عن طارق عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب قال كان أبي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة. قال فانطلقنا في باب الحاشين فحفي علينا مكانها فإن كانت تبينت لكم فأنتم أعلم. قال وحدثني محمد بن رافع حدثنا أبو أحمد قال وقرأته على نمت قال حدثنا سفيان عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنهم كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الشجرة. قال فنسوها من العام المقبل. يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة. يستحب للإمام وهو الحاكم الشرعي أن يبايع الجيش عند القتال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه عند الشجرة في الحديبية لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد 6 سنوات من هجرته لم يرى الكعبة ولم يتطوف بها، فندب أصحابه إلى الخروج للعمرة فخرجوا. نعم، فلما وصل إلى الحديبية والمكان الذي يسمى الآن بالشميسي، الحديبية الشميسي هو خارج عن الحرم. نعم، فلما وصل إلى ذلك صدته قريش عن دخول مكة. نعم، ثم بعد ذلك الرسول بعث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ليستأذن من رؤسائهم أنهم لعلهم يوافق أن يدخل الرسول، والرسول ما جاء إلا لتعظيم الكعبة، يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويعود إلى المدينة، فأبوا عليه كل الإباء. ثم بعد ذلك أشيع بين جيش رسول الله أن قريش قتلت عثمان، فلما هذا فأشيع هذه الإشاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه تحت هذه الشجرة. فكل واحد كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبايعه يصافحه بيده ويقول أبايع على أن أفر. هذه البيعة، وكانوا عددهم كم؟ 1400، وهو أصح الأخوال، وهناك من يقول أنهم كانوا 1300 و1450 إلى غير ذلك، فالمقصود يعني هذا أصح، ونبين السبب في ذلك الاختلاف في هذا الموضوع. فبايعوه ثم تبين أنهم لم يقتلوا عثمان، إنما عثمان عاد. ثم حصل اتفاق بين الرسول وبين قريش على شروط 10، من تلك الشروط 10 أن الرسول لا يدخل مكة في هذا العام وهو عام 6، وفي عام 7 يدخل إلى مكة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويمكث 3 أيام هو وأصحابه ثم يخرج. وحصل هذا الاتفاق وكتبوا كتابا من ذلك، وهذا الكتاب كان يعني من محمد عبد الله ورسوله ما اتفق به مع سهيل بن عمرو، فقال له سهيل نحن ما نعرف تكتب اسمك واسم أبوك، عبد الله أنا محمد بن عبد الله ومن لك رسول أبدا. فالرسول يعني جاء في بعض الروايات تقدمت لنا هذه الأشياء، فالرسول معروف أنه لا يكتب ولا، فقال لعلي امسح هذا، فأبى علي أن يمسح. كيف واحد يمسح رسول الله؟ صعب. فجاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الكتاب ورأى محل رسول الله ومسحه، أو أنه أمر عليا أمر إلزام، أمره إذا قال له إيش يقول ما يعصي، قال له الرسول امسح يطيع ما في كلام. فلأجل ذلك حصل اتفاق، وأن من فر من قريش الرسول يرد، ومن فر من أصحاب الرسول لا يرد إلى غير ذلك، وكان في ذلك يعني الخير الكثير. بعد ذلك أنزل الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وكذلك ثبت أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم بايع يعني الأنصار في العقبة الأولى والعقبة الثانية قبل أن يهاجر، هذا كذلك ثابت. فهذا يشعر من ذلك، وأنهم إذا الرسول هاجر إلى هذه المدينة أنهم يمنعون رسول الله مما يمنعون نساءهم وأولادهم وأموالهم، وحصل هذا. فإذا كذلك يشرع للأئمة في كل وقت وفي كل زمان إذا كان هناك قتال للكفار والمشركين أن يبايع الأمير الجيش على على ألا يفر، وليس على الموت، وهذا المعنى متقارب، لأنه معنى ألا يفر يعني ألا يفر حتى ينتصروا على الكفار وعلى المشركين. هذا ليس معناه أنهم يموتوا يبايعون على الموت، لا، ليس المراد بهذا، إنما أن لا يفروا. فإذا ما فروا وصمروا وصبروا معها فإنهم ينتصرون على الكفار، لأن العاقبة دائما للمؤمنين في كل وقت وفي كل زمان. ولأجل ذلك هذا يعني تقريبا هو وهذا الجزء هو الجزء يعني تقريبا 12 الثالث عشر الآن، الجزء الثالث عشر. فبسم الله الرحمن الرحيم، لأنه هو أول الكتاب. والإمام مسلم يقول حدثنا قتيبة بن سعيد وهو من الأئمة، حدثنا ليس وهو ليس بن سعد، حول الإسناد شيخ الإمام مسلم، حدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث برضو عن أبي الزبير عن جابر وهو جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنا يوم الحديبية 1400، كان يعني جابر يقول كنا 1400 فبايعناه، وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي شجرة الرضوان وكانت موجودة. ثم بعد ذلك يقول جابر لما جينا في السنة الثانية أو هذا ما عرفناها، لأن هذا في إخفائها فائدة عظيمة جدا، لأن في إخفائها فائدة. وجاء في بعض الروايات أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافته رأى بعض الناس يذهبون إليها ويصلون تحتها، فأمر بقطعها، فقطعها، خاف لأنه الآن يصلى تحتها، بعدين يتمسح بها، بعدين يطاف بها. وعمر عنده بعد نظر رضي الله تعالى عنه، فأمر بقطعها، فهي شجرة. فذلك وهذا دائما، وقد حصل ذلك أن بعض من أسلم حديثا في عام الفتح لما مروا على جماعة عندهم شجرة يعلقون بها أسلحتهم، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال لهم إن السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما. فلأجل ذلك القباب والأشياء هذه يجب أن تزال في بلاد الإسلام، ولا يكون فيها قبة ولا فيها كل شيء، بل يدفن الميت نعم ويرفع قدر شب. ولكن مع الأسف الشديد أن كثير من البلاد الإسلامية فيها قباب لبعض الصالحين ولغير ذلك، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ونهى عن ذلك أشد النهي، وقال نهى الرسول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا. ولكن مع الأسف الشديد فلأجل ذلك أصحاب رسول الله كانوا أعلم، وذلك هذه الشجرة ما عرفت، وإلى الآن ما تعرف هي فين. في الحديبية، الحديبية فين مكان يعني الشميس الآن. وهنا جاء أنهم 1400، يجي رواية تالية كان 1300، رواية تانية كانوا يعني 1400 ونص. إيش السبب؟ السبب في ذلك أن مثلا واحد متأكد قال 1400، الآخر مثلا يحذف الزيادة، مثلا يقول مثلا ما دام 1350 بلاش 50، واحد مثلا يقول 1350 يغلق 1400. وهذا موجود يعني في الأحاديث، مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم في مثلا كم صلى في مكة، نعم بعضهم يقول 17 يوم لما في عام الفتح، بعضهم يقول 18 يوم، إلى غير ذلك. كذلك كم الرسول لما هاجر إلى المدينة كان يصلي إلى بيت المقدس، تجد بعض الروايات 17 شهر، بعض الروايات 18 شهر، الكل صادق. بعضهم يحذف الزيادة وبعضهم يزيد الزيادة، فيصير ما في خلاف، لأنه هذول أعظم أمة ما يجيبهم. ثم مثلا واحد يكون متحقق أنها 1300، ما عنده يعني يقين أنها صارت 1400، فيعطي الشيء الذي هو متحقق والباقي بلاش، فيصير ما في خلاف بين الأحاديث في هذا الموضوع. ثم بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على أن لا يفر، الصحابي يقول ما بايعنا على الموت، وعدم الفرار هو يدل على أنهم يصبروا ويصابروا وينتصروا، فإن المؤمنين إذا انتصروا، ولذلك دائما في الانتصار أو في بدر انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه على كفار قريش، مع أن كفار قريش كانوا 1000 وأصحاب الرسول كانوا 300 وبضعة عشر، 300 وبضعة عشر قتلوا 70 وأسروا 70. وما النصر إلا من عندي، إن تنصروا الله ينصركم. فلذلك هذا يعني هذا الحديث يعني تحت الشجرة وهي سمرة، ومعروف الشجرة السمر معروف يعني في هذه الجهات كثير. وقال بايعنا على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت. الحديث الثاني برضو مثل الأول، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة شيخ الإمام مسلم، غير الأول قتيبة بن سعيد، دحين شيخه أبو بكر بن أبي، كلهم أئمة دول كبار. وحدثنا ابن عيينة، هذا سفيان بن عيينة حول الإسناد وقال حدثنا ابن نمير، هذا شيخ كذلك في هذه الرواية، حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، إنما بايعناه على ألا نفر. الحديث مثل الأول، إنما السند مختلف، والشيخ شيخ الإمام مسلم متغير، والصحابي هو جابر، صحابي ما هو متغير، إنما مشايخ الإمام مسلم هم المتغير. وحدثنا محمد بن حاتم دحين كمان الشيخ المسلم غير هذاك الأول. وحدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرنا أبو الزبير سمع جابر، وهو جابر بن عبد الله الأنصاري، يسأل كم كانوا يوم الحديث، قال كنا 1400، 1400 يعني 1400، وكل واحد تعبيرهم هكذا يعني. ففهم من ذلك أن فبايعناه، وعمر آخذ بيده تحت الشجرة، وهي شجرة موجودة، وهي سمرة، والشجرة السمرة في تلك الجهات وفي جهة الطائف وجهة مكة موجود، فبايعناه غير جد بن قيس الأنصاري، وهذا كان من المنافقين، هذا راح اندس تحت ناقتي عشان لا يبايع رسول الله لأنه منافق، ومعلوم أن المنافقين في الظاهر أنهم من المسلمين ولكن هما أشد من الكفار، والله ذكرهم في آيات كثيرة في كتابه سبحانه وتعالى، وبين وعاب عليهم كذلك ما آل في سورة اسمها سورة المنافقون موجودة، وسورة البقرة، وفي سورة هذا، فكان هذا من المنافقين، فلذلك ما يريد أن يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وقف أمامه يقولون تعال بايع، لأنه صفة مسلم، فلذلك يعني هو من المنافقين، فلم يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر هنا الآن يعني قد ذكر البخاري ومسلم هذه الروايات الثلاثة في صحيحيهما، وأكثر روايتهما 1400، وقد ذكر البيهقي أن أكثر روايات هذا الحديث 1400، ويمكن أن يجمع بينهما بأنهم كانوا 400 وكسرا، فمن قال 400 لم يعتبر الكسر، ومن قال 500 اعتبر، ومن قال 1300 ترك بعضهم لكونه لم يتيقن العدد أو لغير ذلك. قوله في رواية جابر وفي رواية معقل من بايعناه يوم الحديبية على ألا نفر ولم نبايع على الموت، وفي رواية سلمة أنهم بايعوه يومئذ على الموت، وهو معنى رواية عبد الله بن زيد بن عاصم، وفي رواية مجاشع ابن مسعود البيعة على الهجرة والبيعة على الإسلام، فإن الرسول بايع كذلك على الهجرة كما حصل بين الأنصار بايع بعضهم على بعض، والبيعة على الإسلام والجهاد، وفي حديث ابن عمر وعبادة بايعناه على السمع والطاعة، في حديث كمان بايعناه على السمع والطاعة، فبايعات لرسول، حتى النساء كان الرسول يبايع كما جاء في القرآن لكن بدون مصافحة، يا النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. والرسول ما كان يصافح النساء إلا يعني المحارم، وهذا هو الواجب، ولكن مع الأسف الشديد أن كثير من البلدان يعني تتساهل في هذا الموضوع جدا. فهذه الأحاديث في آدم. وحدثنا كذلك إبراهيم بن دينار حدثنا حجاج بن محمد الأعور مولى سليمان بن مجالد قال ابن جريد أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر يسأل هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فقال لا. ذي الحليفة يعني هي أبيار علي، لما الرسول مثلا اعتمر، لأن الرسول اعتمر من ذي الحليفة 3 مرات، اعتمر عمرة الحديبية ولم يدخل مكة، ثم اعتمر في عام 6، ثم اعتمر كذلك وأحرم من ذي الحليفة في عمرة القضاء، وهي عمرة القضاء في عام 7 من هجرته، وتسمى عمرة القضاء ليس قضاء عن العمرة السابقة، لا، إنما اتفق مع قريش أنه أنه يعتمر في عام 7، لو ما اعتمر يقول محمد خاف من قريش، فبعض الناس يظن أنها قضاء، فلا يلزم ذلك، إذا إنسان منع عن دخول مكة بعذر من الأعذار وحل لا يلزم أن يعني لا يلزم أن يقضيها أبدا، يحل، وإذا كان عنده هدي يذبح ويعود مثل ما فعل الرسول في عمرة الحديبية، ولذلك يعني قال لا، ولكن صلى بها صلى بها صلاة الظهر وأحرم يعني في حجة الوداع للعمرة والحج معا، أو أحرم أول للحج ثم بعد ذلك أردف الحج، وفيه خلاف بين العلماء، وأصح الأقوال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قارنا، هذا أصح الأقوال، يعني إذا تتبع الإنسان الأحاديث وقرأها من أولها إلى آخرها يظهر أنه كان قال، وقد حصل خلاف بين الأئمة أيهما يعني الرسول بماذا أحرم، هل أحرم بالحج مفردا أو أحرم بالعمرة مفردا أو أحرم قارنا؟ وأصح الأقوال أنه كان قار لأنه جاءه جبريل فقال إن هذا الوادي وادي مبارك فقل عمرة في حج. وحصل خلاف بين الأئمة، كالمالكية يروا أن الإفراد أفضل، والشافعية كذلك يروا أن الإفراد أفضل، وكذلك الحنفية يروا أن القران أفضل، ويعني أسعدهم في هذا إلا إذا يسوق الهدي. أما إذا يسوق الهدي فيجوز له، فإن الرسول قال من لم يسوق الهدي فليجع. وكنا نحب أن طلبة العلم يعني يحرم بإيه؟ نعم يسوق الهدي، ولكن مع الأسف ما رأينا طلبة العلم يعني يسوق، مع أن سوق الهدي الآن في هذا الزمان سهل. يحطوا إيه؟ في المرسيدس، جماعة من الحجاج يستأجروا مرسيدس ويحطوا فيها جميع ما عندهم من إبل أو من غنم أو من بقر، ويكون إيه أدوا سنة يعني كانت ما فيها، وإلى الآن ما رأينا يعني، أو قبل لا يصل مكة يعني يساي يعني. لكن كان يكون إيه إحياء السنة اللي إيه اللي حصلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بئر الحديبية، والسبب في ذلك أن الرسول ما وصل إلى الحديبية وإذا ما فيها إلا ما قليل، فأشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الرسول نعم ودعا بأدعية نعم، فتفل في البئر وإذا بها صارت تفور خلاص. فسقوا إبلهم وشربوا وغسلوا وفعلوا وتوضأوا. وهذه معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة لا يمكن لها حصر. والمعجزة الشيء الخارق عن العادة، وهذا والأنبياء كلهم لهم معجزات، وأعظم معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الذي بأيدينا. أما المعجزات الثانية يمكن يعني راحت، مثلا معجزة موسى عليه السلام العصا، العصا ما في دحين. وكذلك مثلا يعني الأشياء الثانية نعم. فأما هذه باقي معجزة، والله أتحدى جميع الكفار وجميع المشركين أن يأتوا بهذا القرآن وعجزوا عن ذلك. فلذلك هذه بئر الحديبية. وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسهيل بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبده، واللفظ لسعيد قال سعيد وإسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا. ما في بين أخبرنا وحدثنا كل واحد، ولكن مع ذلك يعني للأمانة العلمية زي ما قال له شيخه يقول ما يزيد ولا كلمة أبدا، لأنه أخبرنا وحدثنا كل واحد والعلماء متفق، لكن هو ما قاله هؤلاء الأئمة المشايخ لهم يقولوا. حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال كنا يوم الحديبية 1040، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير أهل الأرض. أنتم خير، لأن ذاك الوقت في عام 6 من الهجرة المسلمون كانوا في المدينة هنا تقريبا، وأما البلداد مكة للساعة ما كانت مسلمة، وهنجد كذلك وكذلك، فلأجل ذلك كان أنتم تصلون الصلوات الخمس إلى غير ذلك. قال جابر لو كنت أبصر لرأيتكم موضع الشجرة، لو كنت أبصر يعني لأنه صار في آخر عمره في آخر حياته نعم كفيف البصر جابر بن عبد الله، وكفيف البصر هذا فيه من الأجر الشيء العظيم نعم. فإنه جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذت حبيبتيه وصبر له الجنة. وكذلك عبد الله بن عباس في آخر حياته كذلك كان كفيف البصر وفيها أجر، فلقال رأيتكم موضع الشجرة، ولكن الآن أنا لا أبصر يعني موضع الشجرة. قال جل لو كنت أبصر لرأيتكم موضع الشجرة. وثم بعد ذلك جاء في مرة من الحجاج معتمرين أو هذا ما عرفوا موضعها. ليه؟ لأن السبب في ذلك لأن الناس بعد ذلك قد يغلو فيها، والله نهى عن الغلو، إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فإن الواحد لو قال هذه الشجرة بايع الرسول فيها أصحابه نعم، وهذا فيجي يعني يربط عليها مثلا فرقة الآن. بعد ذلك واحد يجي يتمسح بها، إن كان لها ورق يأخذ الورق هذا ويقول فيه سر يعالج المرضى ويعالج كذا ويصير دجل بشكل فظيع يعني. فلأجل ذلك أخفاها الله في الأول، ثم بعد ذلك عمر الظاهر رآها أو قبل ذلك، فعمر بن الخطاب قطعها. لأن هذه الأشياء لو وجدت في بعض خصوصا في أزمان متأخرة يصير أشياء ما لا يحمل. والرسول نهى عن الغلو في كل شيء، لازم الإنسان يعطي الدين تمام بدواء موضع الشجرة. وحدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة، هذول كلهم أئمة نعم. وهذا لا يسمى تكرار في صحيح مسلم، هذا علم، لأن هذا صحيح مسلم أصح الكتب بعد بعد القرآن وبعد صحيح البخاري، فلذلك الأحاديث هي المعنى المتن واحد، ولكن السند مختلف، ولا يسمى هذا تكرار ومما يمتاز به صحيح الإمام مسلم أن الأحاديث الواردة في باب واحد يجمع في مكان واحد كلها. هذه مما يمتاز به صحيح مسلم عن غيره من كتب السنة خصوصا زي البخاري. البخاري لا يأتي بالشيء الذي يريده، الجملة التي يريدها مرات الحديث يختصره يجيب جملة إلا يبغاها والباقي ما له فيه، وتارة يذكر الحديث بكامل. وكل له يعني رأي في الاجتهاد وفي التأليف، وكل من جاء بعد الآخر يعني يستفيد من من سبق. وقد مر علينا يعني في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى باب وقوت الصلاة، أول كتاب وقوت الصلاة. أنا يعني أشكل عليه لأن العلماء يجيبوا أول الطهارة أو التوحيد كده، كل الناس كده يساووا هو لا. طيب إيش السبب؟ السبب لما سألنا يعني هذا قالوا لا، السبب في ذلك إنه ما يجب الوضوء ولا يجب الطهارة حتى يدخل وقت الصلاة. متى يجب واحد يتطهر؟ قاعد الحين ما يبغى يصلي، واجب عليه الطهر؟ ما هو واجب عليه. لما يجي وقت يؤذن الظهر يجب عليه. فيقول هذا شيء مهم، فلذلك أول كتاب هذه هذا الباب. يجي الثانيين لا يبتدوا بالتوحيد، بعضهم يجي بالطهارة الوضوء الاستنجاء، بعد ذلك الوضوء، بعد هكذا يعني. ليه؟ لأنه هو شاف اللي قبله يكون له رأي ثاني، وهكذا يعني الكتب يعني يعني الإنسان يستفيد بإيه ممن قبله. فأصحاب الشجرة قال لو كنا 100,000 لكفى، يعني هذا المال الذي كان في بئر الحليب لو كنا لكنا 1,400 كفانا نحن وكفى إبلنا، نعم، وشربنا وغسلنا وفعلنا ذلك لو كنا مئة. لأنه هذا ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من معجزاته خرج الماء من أصابع، ما هو عين هي ولا هو نهر، هذا معجز من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعجزاته كثيرة يعني. ومنها هذه الأشياء يعني طعام يعني يدعو له بالبركة فيزيد حتى يأكل منه الناس كثيرون إلى غير ذلك. وقد مر علينا من مثل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يعني في الخندق يعني رأى على رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار الجوع هو وأصحابه، فقال لزوجتي أم سليم أم أنس يعني رسول الله كذا فيه أشياء يعني ضعيفة ما عندك شيء، فعملت يعني خبز من الشعير وعطته أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ولفته قالت ودينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبل لما نوصل قال لي أنت يعني أبو طالحة أرسلك؟ قال له نعم هذا، قال له لا قوموا كل الحاضرين يقوموا إلى بيت إلى بيت يعني أبي طالحة، وكانوا عدد كبير يعني. فشافهم قال ما لنا شغل نحن، نحن يعني جماعة كده. فوراها الرسول إيش يعني عندهم كده طعام وإدام، ففتش كل 10 يدخلوا ويأكلوا ويروحوا يجوا 10 ثانيين حتى أكل كله، وإذا به الطعام زي ما هو قال. وكثير مثل هذا أبدا ومعجزاته لا يمكن عنده. وكل الأنبياء لهم معجزات وهو الشيء الخارق عن العالم. قال لو كنا 100,000 لكفانا 15,100، هذا ضحين الصحابي يقول 15,100، وهذا معناه انه كان يعني 1,450 فزاد غلق الباقي، او عنده شك يعني هو متحقق هذا ومتحقق هذا. وحدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الاعمش حدثني سالم بن ابي الجعد قال قلت لجابر كم كنتم؟ قال 1,400 انا. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عمرو عمرو بن دينار يعني ابن مرة هنا حدثنا عبد الله بن أوفى قال كان أصحابه الشجرة 1,300، هذا الصحابي يقول كان 1,300 يعني هو متحقق هؤلاء. وكانت أسلم ثم المهاجرين، أسلم قبائل من قبائل المهاجرين ثم المهاجرين يعني قبيلة من قبائل الأنصار أسلم، فكانت هذا أسلم. وحدثنا محمد بن مسنى حدثنا أبو داود حول الإسناد وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر بن شميل جميعا عن شعبة بهذا الإسناد مثله، وهو أن الصحابي سئل كم كنتم؟ قالوا مثلا 1,300 أو 1,400، والأحاديث هي تقريبا هي واحدة. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن الحكم ابن عبد الله ابن الأعرج عن معقل ابن يسار قال لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصانها على رأسي ونحن 14 وأنا رافع غصنا من أغصانها على رأسي ونحن 14 قال لما تبايعون؟ قال على الموت. هذا الصحابي يقول إيه بايعوه على الموت، والمعنى يعني بايعناه على أن لا نفر، لأن ما إذا ما فررنا سننتصر، لأن الله لابد ينصرهم أبدا. فإذا فالكل صادق يعني، ها واحد يقول بايعناه على أن لا نفر، والثاني يقول بايعناه على الموت، في المعنى واحد، ها لأنه الموت ليس هو الغاية، ها الموت يجي في وقته ضروري، هذا لابد منه، لكن المقصود إيه إذا ما فررنا إيش يكون يؤدي إلى إيه؟ إلى الانتصار. ولذلك يعني هذا فالكل إيه يعني أخبر بما رأى، وليس فيه يعني أي شيء من هذا. وهذا مختصر من حديث الصحيح في بئر الحديبية، ومعناه أن الصحابة لما وصلوا الحديبية وجدوا بئرها إنها زره مثل الشرك، فسبق النبي صلى الله عليه وسلم فيها ودعا فيها بالبركة، فجاست فيها، فهي إحدى المعجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن السائل في هذا الحديث علم أصل الحديث والمعجزة في تكسير الماء وغير ذلك مما جرى، ولم يعلم عددهم، فقال جابر كنا 1500. هذا حد يقول إيه نفس جابر يقول 1500، فالكل صادق في إيه، واحد يقول 1500، واحد يقول 1400، واحد يقول 1300، الصحابة حاشاهم، ها فالكل صادق. فالذي قال 1400 متحقق، هذا الذي قال 1500 كان يعني كانت مثلا زاد ايه كانت 1450 غلق ايه الأد. وهذا موجود يعني كثير من الصحابة يفعل ذلك، كما في يعني الرسول كم صلى في المدينة لما هاجر إلى بيت المقدس، بعضهم يقول 17 شهر، بعضهم يقول 18 شهر، بعضهم يقول 16 شهر، كله صادق. ها واحد يزيد الزيادة، واحد ينقصها، فما يصير فيها أي شيء. التي قبل هذه دعاء على بئر الحديبية دعا فيها بالبركة. ثم قال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد عن عبد الله عن يونس بهذا، حدثنا حامد بن عمر حدثنا أبو عوانة عن طارق عن سعيد بن المسيب قال كان أبي، وسعيد بن المسيب أحد التابعين العظام، وأبوه يعني حزن زي ما يقول كان، وكان الرسول أراد يغير اسمه ولكن ما رضي هو، فلذلك بعد ذلك كان سعيد بن المسيب يقول يعني لو رضي والده كان أحسن، لأنه لا يزال الحزن في هذا. فلذلك دائما يشرع للأب أن يسمي ولده أحسن الأسماء، ولذلك بعض المرات يكون الاسم ما هو هذا يعني يصير ما هو طيب أبدا، فيجب على الأب دائما يسمي اسم، فهو لأنه العربي ما يبغى أبدا. ونجد والرسول كان كل واحد مسلم كان يغيره إلا إذا كان مثلا مات، فمر علينا في الأحاديث فلان ابن حمار الأب ما هو فيه، خلاص إيش الفائدة؟ ما في فائدة، ابن حمار. وقد دائما العرب يسمي إيه ولده كلب وأسد وغير ذلك، هذه فلكن الأسماء طيب. فلذلك شرع الرسول صلى الله عليه وسلم الأسماء أن يسمى بأسماء الأنبياء، خير الأسماء يعني عبد الله وعبد الرحمن، والأسماء الباقي الله الأسماء الحسنى، هذه الأسماء يعني بعد زمن تروح. الآن كل الأسماء الجديدة خصوصا في البنات ما في واحدة اسمها فاطمة ولا خديجة ولا عائشة ولا شيء أبدا، خلاص أبدا، أسماء كلها يعني جديدة من إيه من ابن الجد، سواء كان حتى طلبة العلم. قال عن أمي أنهم كانوا عدد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الشجرة فنسوها من العام المقبل، ما عرفوها في العام المقبل فين كانت الشجرة، وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى، لأنهم لو علموها يجي ناس بعد ذلك بعد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فيعلقوا عليها. ونحن رأينا في هذا المسجد يعني الناس محل المؤذنين ناس طالعين وناس نازلين، هناك في سلم كان ناس يطلعوا عليه، فالمسؤولين في الحرم ساووا ايه عليه سترة عشان ما حد لا يطلع ولا ينزل، هناك غرفة الإمام يجي يربط فيها خروب، الآن يعني خروب يربط عليها أبدا، وكذلك وكذلك كان يعني برضو هناك في المزولة حقة الزوال بعضهم لما يجي يشوف الأرادة يقول هذا قبر مين من الصحابة من التابعين. فالسنة قام مساوي أحاطوا بها هذا دحين. أما خارج برا عادة في بعض البلاد الإسلامية يطاف بالقبور، بعض البلاد الإسلامية يجعل قبة من الذهب، صعب بعد الرسول نهى عن ذلك أشد النهي أبدا. قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجد. وأم سلمة وأم حبيبة يعني جاءت كانت في الحبشة وجاءت إلى رسول الله بعد ما تزوجها الرسول، قالت يا رسول الله الحبشة فيها كذا، قال إن إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره وصوروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. إذا شرار الخلق الآن يعني كثير من البلاد الإسلامية فيها هذه القباب ولا فيها أحد، والسبب في ذلك أن العلماء سكتوا والحكام ناس إيه ما جهال يعني تقريبا في ذلك الوقت ما يعني أبدا. فيبغى بل ناس من طلبة العلم الآن يعني هذا برضو يموت يسايد قبة في إيه في المقبرة، مع أن الرسول لازم ما يرفع إلا قدر الشبر عشان يعرف هذا القبر ويجعل له علامة، مثل ما فعل الرسول لما صلى الله عليه وسلم لما توفي عثمان بن مظعون جعل على قبره علامة قال ليدفن من إيه من مات من إيه من أقاربه من المهاجرين. هذا الواجب، ولكن مع الأسف يعني أشياء كثيرة يعني الناس ما يعني. وحدثنا حجاج بن الشاعر ومحمد بن رافع قال حدثنا شبابه حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن أبي قال لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها، وهذا من حكمة الله سبحانه. ثم في بعض الروايات أن عمر هو الذي أمر بقطعها لأن الناس بعد ذلك يتوسعون بها. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع قال قلت لسلمة على أي شيء بايعتم رسول الله يوم الحديبة؟ قال على الموت. ليس على الموت، إنما على ألا نفر وعلى أننا نصبر حتى ننتصر على الكفار وعلى المشركين ويكون الأحاديث كلها يعني صحيحة ليس فيها أي شيء يعني أنا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا حماد بن مسعد حدثنا يزيد عن سلمة بمثله، وحدثنا كذلك إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المخزومي حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله قال أتاه آت فقال هذا ابن حنظلة يبايع الناس، فقال على ماذا؟ قال على الموت. قال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد هذا من الحكام الذين كانوا في عهد الدولة الأموية إما في عهد الحجاج أو في عهد يزيد بن معاوية، ويقول فقال الصحابي أنا لا أبايع أحدا على الموت إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أبايعه أبدا. فهذه تراجمه الآن. ثم ذكر باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه، يعني تحريم الإنسان الذي يهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام أو من بلد البدعة التي يدعو أن يعود إلى بلاده التي هاجر إليها. وقد حصل ذلك لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، جلسوا في المدينة وعاشوا في المدينة ثم بعد ذلك ما رجعوا إلى مكة أبدا، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر وحج حجة الوداع ما أراد يجلس في مكة كل المدة اللي جلسها في مكة 10 أيام، يعني وصل إلى مكة يوم 3 مساء وجلس يوم 4 إلى يوم 13، هذه 10 أيام. وما أحب أن يجلس مع أن مكة بلده، الرسول ولد بمكة ونشأ بها وتربى فيها وعاش فيها تقريبا 53 سنة من عمره صلوات الله وسلامه عليه كانت في مكة، ثم هاجر لله سبحانه وتعالى وأصحابه، فما كان يريد أن يعود إليها أبدا. والصحابة كذلك أبو بكر وعمر وعثمان وكذلك علي وغير ذلك، هذول كلهم يعني فلا يشرع الإنسان أن يعود. أما إذا كان صارت بلاد إسلامية بعد ذلك فيمكن يعني هذا، ولكن هم الأولين ذلك أبدا ما أرادوا يرجع إلى مكة أبدا، مع أنه بعد ذلك من عام 8 مكة أصبحت بلاد إسلامية خلاص. ومع ذلك باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطني. وكذلك الإنسان المهاجر لا يرجع إلى البادية، يروح يروح للبادية بعد ما كان في المدن، لأن جلوس المدن فيها فوائد، فيها العلم وفيها المجالسة وفيها المخالطة مع الناس، وكان في أول الأمر كل شخص أسلم لازم يهاجر إلى المدينة، فإذا ما هاجر إلى المدينة يصبح مسلم وليس له لا من الفيء ولا من الغنيمة، لأنه الرسول في عين في المدينة. فإذا جلس في بلده تجي أحكام شرعية، جاء الزكاة ما يدري هو، جاء صيام رمضان وقاعد في قرية هناك ما في آلات توصل الخبر هذا، فضروري إنه يهاجر. فإذا ما هاجر ما نقول له أنت كافر، مسلم تعبان يعني خلاص، ما نقدر نقول له كافر أبدا، لكن ما يستفيد أبدا. فلذلك كان لازم كل شخص أسلم لازم يهاجر إلى المدينة. وبعدما فتحت مكة صارت مكة بلاد إسلامية، وكان فيها مثلا أمراء وفيها حكام وفيها علماء يعلمون الناس الدين، ولذلك بعد ذلك قال الرسول لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية، يجاهد ونية فيجلس في أي مكان. فالبلاد الإسلامية، وإذا كانت البلاد الإسلامية هذه تدعو إلى الشرك أو تدعو إلى هذا فهو يخرج منها ولا يأذن. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل يعني عن زيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع ارتدت عن عقبك تعربت؟ قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذنني في البدو. وهذا يمكن في أيام الفتنة، ما بينا في هذا أيام الفتنة، أيام ما كذا حصل بين مثلا يزيد ومعاوية، بين يزيد وبين يعني أول الحجاج ووقعت الحرة وهذه الأشياء، وكذلك فذلك بعض الصحابة رضوان الله، فلذلك اللي حصل الخصومات بين الصحابة والقتال، بعض الصحابة انقسموا إلى ثلاثة أقسام، قسم مثلا كان مع علي بن أبي طالب، قسم كان مع معاوية، قسم ما دخل لا مع دول ولا دول، راحوا بعيدين أبدا ما رضوا، لأنه جاء في الأحاديث اجتمع المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. فلذلك وكان هذا الجماعة يعني يكفي أن عبد الله بن عمرو بن العاص أبوه مع معاوية وهو مو داخل، لا دخل مع دول ولا مع دول أبدا. وفي يعني كثير من الصحابة بهذه الطريقة، والذين دخلوا مع علي بن أبي طالب هم المحقون، لأنه إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله، وإذا اجتهد فأخطأ معاوية وكذلك عمرو بن العاص وعائشة وطلحة والزبير، هذول اجتهدوا فأخطأوا، فإذا حصل منهم هذا الخطأ نحن إذا مررنا في التاريخ نمر مرور الكرام ولا نقول إنهم أخطأوا ولا شيء، فإنهم يعني وليس الصحابة من المعصومين، المعصومين الرسل صلوات الله وسلامه، فيمكنهم ويخطأ، فإذا أخطأوا يكون تابوا من هذا الذنب، تاب الله عليه، ما تابوا من هذا الذنب ينالوا شفاعة رسول. نحن الآن في القرن الخامس عشر عندنا أمل أن ننال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جدا، فإذا كان يشفع فينا نحن، إذا في أصحابه إذا كان حصل منهم بعض من باب أولى وأحرى لذلك، فلذلك قال له أنا يعني ما رجعت البادي أبدا، إنما أذن للرسول وأذن له الرسول في أيام. وقد جاء في أحاديث أن الإنسان في آخر الزمان وفي آخر الفتن إذا هذا يأخذ له يعني شويهات مثلا كم شاء ويذهب إلى أحد الجبال ويجلس هناك حتى يلقاه الموت ويكتفي من الشر أبدا. أذن لي في البدو يعني أن أسكن البادية. وحدثنا محمد بن الصباح وأبو جعفر، حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم بن الأحول عن أبي عثمان النهدي حدثني مجاشع بن مسعود السلمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الهجرة فقال إن الهجرة قد مضت لأهلها، خلاص هجرة خلاص بعد فتح مكة ما في هجرة، يقعد في بلد الإنسان، ولكن الهجرة يعني في قد مضت لأهلها، ولكن على الإسلام والجهاد والخير، يعني يبايع الرسول صلى الله عليه وسلم على على الإسلام، يعمل بأعمال الإسلام وعلى الجهاد زي ما جاء في الحديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، والخير خير الذي في الإسلام، فهذا هو واجب المسلم في كل زمان. وحدثنا سهير بن سعيد حدثنا علي بن مسلم عن عاصم عن أبي عثمان قال أخبرني مجاشع بن مسعود السلمي قال جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح قلت يا رسول الله بايعوا على الهجرة قال قد مضت الهجرة بأهلها، فلذلك المهاجرون أفضل من الأنصار وأفضل من جميع العالم أبدا. والقرآن أثنى عليهم في كتابه في آيات، نعم السابقون الأولون من المهاجرين، والأنصار درجة ثانية. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم هذا الأنصار. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وهذا يعني هو الواجب. وأي إنسان تنقص بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال إنهم ارتدوا عن الإسلام فقد يعني عليهم يعني أنه قال شيئا عظيما جدا. فإن الله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه بعد ما يرضى عنهم يحصل حاشاه رضي الله عنهم ورضوا عنه فلا يمكن لأحد منهم. ولكن مع الأسف هناك ناس يدعون الإسلام ويقولون أن بعض يعني كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدوا. فأخبرته فقال أبو جاشع فقال صداق. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.